قد طعن في مشارب الحق مثل مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف يعني تبلغ لهم التفسير مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب نقول دعونا من فلان وفلان. الان القران بين، السنه بين، وكما قال الله عز وجل عن موسى مخاطب فرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثلا. نقول لهؤلاء: كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لاحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. فاذا كابر صار مكابر.